أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قلنا إن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الضر والنفع منه سبحانه وتعالى، وأنه لا كاشف للضر إذا وقع بالعبد إلا هو، وأنه لا يصيب العبد بالخير إلا هو جل وعلا. فقال: وإن يمسسك الله، أي يصبك بضر، بفقر أو مرض أو غيره من أنواع الضرر، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف ذلك عنك إلا الله جل وعلا. وإن يمسسك بخير، يصبك بخير من رحمة أو عافية أو نعمة أو غير ذلك، فهو على كل شيء قدير، فهو القادر على ذلك، ولا يعجزه شيء جل وعلا. ودلت هذه الآية على أن الواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله في جميع أموره، وأن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فلا يكشف الضر عنه إلا هو. نعم، قد يجريه جل وعلا على يد أحد من خلقه ويجعله سببا، لكن الكاشف له هو الله جل وعلا. وكذلك إذا أرادك بخير فلا راد لفضله. ولهذا كل مسلم يتذكر معنى هذه الآية بعد كل صلاة، يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالأمر بيده جل وعلا، فالواجب على المسلم أن يلجأ إليه وأن يتعلق بالله في كل أموره. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. القاهر هو الغالب المكره لغيره على ما يريد، فله جل وعلا علو القهر وعلو الذات وعلو الصفات، فهو القاهر فوق عباده. ولكنه حكيم خبير، فقهره جل وعلا لعباده وإجبارهم على ما يريد بناء على حكمته وبناء على خبرته بخلقه، فهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فهو حكيم في أفعاله، حكيم في أقداره، حكيم في شرعه جل وعلا، وهو خبير، هو العليم ببواطن الأمور، وهو الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يناسبهم، ومن كان كذلك هو المستحق أن يعبد، القاهر الحكيم الخبير جل وعلا. الواجب أن يفرد بالعبادة وأن لا يتخذ معه شريكا وأن يتعلق به جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفار قريش: أي شيء أكبر شهادة؟ أي الأشياء أكبر شهادة؟ وهذا دليل على أن الله جل وعلا يوصف بأنه شيء، يوصف بأنه شيء كما في هذه الآية: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد، في كتاب الوحي، قال: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن شيئا، ويقصد بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قامت الواهبة نفسها وعرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل معك شيء؟ أمعك من القرآن شيء؟ قال البخاري: وسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. انتهى كلامه رحمه الله. فالله جل وعلا يوصف بأنه شيء، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا هذه الآية دليل على ذلك: قل أي شيء أكبر شهادة؟ فقال الله جل وعلا: قل الله. الله أكبر الأشياء شهادة. ولهذا قال: قل الله شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم بما أمرتكم به وبما قابلتموني به من التكذيب والإعراض والاستهزاء، فالله شاهد علي وعليكم، شاهد بما نقوله وما نعمله، ونعم المولى ونعم النصير ونعم الشاهد والشهيد جل وعلا. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. أوحى الله إليه، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لماذا؟ لأنذركم به. اللام لام التعليل، أو لام كي، لكي أنذركم، أو لأجل أن أنذركم. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. فهذا القرآن نذير، نذير لمن كفر بالله جل وعلا ولمن عصاه، وبشير لمن أطاع الله واتبع رضاه، والسعيد من اتعظ به فانتذر بما فيه واجتنب ما نهاه الله عنه وعمل بما أمره الله به. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ينذر به كفار قريش، لأن الخطاب معهم ومن بلغ، كذلك ومن بلغه القرآن فهو نذير له. قال ابن عباس، قال محمد بن كعب: ومن بلغ، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زاد أبو خالد أحد رواة الحديث: وكلمه، كأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وجاء أيضا عنه، عن محمد بن كعب: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن قتادة كما رواه عبد الرزاق في تفسيره، قال: لأنذركم به ومن بلغ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر كالذي أنذر. إذن هذه معجزة خاصة بهذا الكتاب العظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من نبي أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي يبعثه الله يؤيده بمعجزة وآية تدل على صدقه. قال: وكان الذي أوتيته وحي يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزات الأنبياء السابقين تنتهي بموت النبي، وأما معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي باقية بعد موته إلى قيام الساعة، فلا يزال هناك من يؤمن بهذا القرآن ويقرأه فيكون سببا في إيمانه، ولا يزال يدل على العلم وعلى أمور من أمور الغيب، ولا يزال محفوظا بحفظ الله. ولهذا أعداء الإسلام يعرفون أنهم لن يستطيعوا القضاء على الإسلام ما دام أن القرآن موجود بين أيديهم، فحاولوا تحريفه وتبديله وتغييره، ولكن أخزاهم الله وأذل أنوفهم، لأنه جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من فضل الله علينا ومن رحمته بخلقه، أن جعل كلامه وكتابه بينهم يقرؤونه ويتعظون به وينتذرون بما فيه، لا يستطيع أحد أن يبدله أو يغيره، فله الحمد والمن على ذلك. إذن القرآن نذير، ولهذا سل نفسك حينما تقرأ القرآن: هل أنت تنتذر بما فيه؟ تعمل بما أمرك الله فيه؟ تجتنب ما نهاك عنه؟ لأن هذا هو المهم أيها الإخوة في القراءة: التدبر والعقل والعمل بما يقرأه الإنسان. فإن كثيرا من الناس يقرأ القرآن وهو يكذب ويظلم ويغش ويفعل، والله قد حرم ذلك ولعن أو وصف من فعل ذلك بوصف يدل على التحريم. فيجب على المسلم أن يقرأ القرآن وأن يتعظ بما فيه وأن يتدبره وأن يتأمله. فقد كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كأزيز القدر، كصوت القدر التي ملئت ماء ووضعت فوق النار حينما يغلو الماء يفور من شدة الحر يحدث صوتا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويبكي ولصدره أزيز صوت، لأنه يتأمل ما يقرأ ويعقل ما يقرأ. وهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقرأ كتاب ربه فيبكي لما قرأ قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كلنا قرأنا هذه الآية ونقرأها، لكن هل تأثرنا ووقفنا عندها كما وقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ فإنه لما قرأها بكى، فقالت له زوجه: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض؟ قال: لما لا أبكي والله قد ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج، لأنه قال: وإن منكم إلا واردها، جميع الناس سيريدون النار، سيمرون فوق الجسر منصوب فوق متن جهنم. قال: لأن الله قد ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج، لأنه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قف عند كتاب الله، حرق قلبك به، فإنه هو الذكر والعظة والعبرة، وهو شفاء القلوب، وهو الهدى والنور. قال الله جل وعلا: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا استفهام إنكار ينكر الله جل وعلا عليهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ وهذا أعظم الذنب وأعظم الجرم، ولهذا قال لنبيه: قل لا أشهد، لأن هذه شهادة باطلة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما يجوز أن يدعى مع الله أو يشرك مع الله أحد في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: قل لا أشهد، ثم قال له: قل، يعني لا أشهد شهادتكم الخبيثة الظالمة الجائرة أن مع الله آلهة أخرى، بل أقول، بل أمره الله أن يقول: قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو المعبود وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بريء أي أتبرأ إلى الله وأبرأ من شرككم وزعمكم أن معه آلهة أخرى. فمن زعم أن مع الله إلها آخر أو آلهة أخرى فقد أشرك، ومن أشرك فقد كفر. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب، والكتاب اسم جنس، والمراد به الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. وهذا دليل أن الله جل وعلا قد أشاد بذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة، وأخبرهم أنه سيبعث رسولا هو خاتم النبيين وهو أفضلهم، وأنه رسول من عند الله، فقد علموا ذلك. أشاد الله بذكر نبيه ورفع ذكره في الأولين، وما من نبي إلا يبشر به. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الحق الذي جاء به كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف أحدهم ابنه. وإن هذا يدل على شدة المعرفة، أن هذا هو ابنه فلان، فهؤلاء يعرفون أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، هو الحق من عند الله، مثل ما يعرفون أبناءهم. إذن عدم اتباعهم له ليس عن جهل وليس عن عدم معرفة، وإنما هو الكبر والحسد والإعراض عن الحق. قال جل وعلا: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم أشد الخسارة، لأنهم أحلوها النار ودار العذاب، بدل أن يؤمنوا بهذا الكتاب وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة، فقد خسروا أنفسهم أعظم الخسارة، فهم لا يؤمنون. وهذا سبب خسارتهم، أنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل ذلك فهو أكبر الخاسرين، ولا يضر إلا نفسه، لكنه قد خسر خسرانا مبينا، لأن الله حرم دخول الجنة على من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فبعد بعثته يجب على كل أحد أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فالجنة عليه حرام، وهو إلى النار وبئس المصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء هو اختلاق الكذب، وهو أشد الكذب وأعظمه، الذي لا شبهة فيه، فقد افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فافترى على الله الكذب بأن نسب إليه ما لا يليق به، كأن جعل له شريكا أو جعل له صاحبة أو جعل له ولدا، أو زعم أن الله أرسله ولم يرسله، أو كذب بآيات الله، بآياته، بدلائله، بالدلائل والبينات التي جعلها دالة على الحق ودالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن ما جاء به هو الحق من عنده، وما أكثر الدلائل والآيات البينات التي تدل على ذلك. قال جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. والظالمون، الظلم ظلم أكبر وظلم دونه ظلم أصغر، فيطلق الظلم على الشرك والكفر، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق على ما دون الكفر، والذي يظهر هنا أن المراد به الكفر، لأنه ذكره بعد ذكر من افترى على الله كذبا أو كذب بالآيات ومنها القرآن، فإن هذا كافر. ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالآيات وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقوله ومن أظلم، جاء في القرآن عدة آيات، لعلها 8 آيات كلها جاء فيها ومن أظلم، فجاء ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وجاء ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وجاء ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، عدة آيات. فأيها أشد ظلما؟ قال بعض العلماء: المراد أن هؤلاء الذين قال الله فيهم ومن أظلم مستوون في الأظلمية، كلهم في درجة واحدة، بلغوا غاية الظلم. وقال بعض أهل العلم إن المراد ومن أظلم في كل آية بذلك النوع، ومن أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في باب الافتراء ممن افترى على الله كذبا، ولا أظلم في باب الظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فتكون الأظلمية هنا بالنسبة لذلك العمل، فلا أحد أظلم منه في بابه وفي عمله. وهذا هو القول الراجح، وما يدل على ذلك أن من جمع بين منع الناس منع المساجد من ذكر الله، وكذب بآيات الله، وافترى على الله كذبا، أنه أشد ممن فعل واحدة من هذه، أشد ممن فعل واحدة منها. فالمراد لا أحد أظلم منه في بابه وفي جنس العمل الذي ذكره الله عنه. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا. يوم منصوب على الظرفية وتقدير الكلام واذكر يوم نحشرهم أي حين نحشرهم أو وقت حشرنا لهم. والحشر هو الجمع، فالله جل وعلا يحشر الخلق أي يجمعهم ويحشرون إليه في صعيد واحد، الأولون والآخرون لا يغيب منهم أحد، وهم على هيئتهم يوم ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. وهذا فيه إثبات البعث وإثبات اليوم الآخر. ويوم نحشرهم جميعا ما يبقى أحد، حتى من أكلته السباع أو احترق بالنار أو غرق في البحار يأتي به الله جميعا، لا يبقى أحد. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم. يقول الله جل وعلا موبخا ومعنفا ومقرعا الكفار أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقال شركاؤكم لأن هذا حسب زعمهم، وإلا فالله لا شريك له، وحده لا شريك له، لكن هم زعموا هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويزعمون أن مع الله إلها آخر. فيقول الله لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الزعم يطلق يستعمل في الحق ويستعمل في الباطل، وأكثر استعماله بالكذب والباطل، ولكن قد يستخدم الزعم بمعنى قال، يقال زعم بمعنى قال، والسياق والقرينة تدل على المراد بالزعم. فهنا المراد بالزعم هنا القول الباطل الكذب، إنهم قالوا كذبا إن لله شركاء. قال الله جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، قال ابن عباس فتنتهم أي معذرتهم. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال قيلهم وقيل حجتهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله مبينا الآية وموضحا لها، قال الصواب أن معنى الآية ثم لم يكن قيلهم عند فتننا إياهم اعتذارا عما سلف منهم من الشرك بالله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فوضعت الفتنة موضع القول لمعرفة السامعين معنى الكلام، لأن الفتنة غير القول، لكن المعنى لم يكن قيلهم حينما فتناهم وابتليناهم واختبرناهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ولهذا عبر جمع من السلف أن فتنتهم بمعنى قيلهم أو حجتهم، ولكن الكلام فيه تقدير وهو واضح للسامعين. فلم تكن فتنتهم يعني لم يكن قولهم حينما فتناهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، حلفوا بأنهم لم يكونوا مشركين. وقد روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس أنه جاء إليه رجل فقال له يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يعني أخبر أنهم يقسمون ويحلفون ويقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، آية أخرى أخبر أنهم ما يكتمون الله شيئا، وهنا كتموا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مع أنهم مشركون. قال ابن عباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا فلنجحد، فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا وقد أنزل الله فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. وهذا ما يسميه أهل العلم موهم التعارض، هذا النوع يسميه أهل العلم موهم التعارض، يعني قد يتوهم منه الإنسان تعارضا بين الآيات، هذا مجرد وهم في ذهنك أنت، وإلا كلام الله لا يتعارض أبدا مع بعضه البعض ولا مع كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في هذا الفن في الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، فقد أجاد فيه وأفاد. وأيضا روى عبد بن حميد بسند صحيح أن نافع بن الأزرق الخارجي الذي كان من تلاميذ ابن عباس ثم صار من الخوارج وكان يعترض على ابن عباس أنه يفسر القرآن، يعترض على ابن عباس، فجاء إلى ابن عباس فقال له أخبرنا عن قوله عن قول الله هذا يوم لا ينطقون وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقوله والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا. يعني ظهر هذه الآيات التعارض، بعض الآيات تدل على أنهم يختصمون عند ربهم وبعض الآيات تدل على أنهم لا يتكلمون وبعض الآيات تدل على أنهم يكتمون وبعض الآيات تدل على أنهم لا يكتمون شيئا. أشكلت عليه فسأل ابن عباس فقال ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف، يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة وفيه مواقف، تأتي عليهم ساعة لا ينطقون ثم يؤذن لهم فيختصمون ثم يكون ما شاء الله فيحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا وذلك قوله ولا يكتمون الله حديثا. إذن قولهم والله ربنا ما كنا مشركين هذا يقوله المشركون حينما يرون أهل التوحيد وأهل الصلاة ينجون من عذاب الله، فيقولون هيا بنا نكذب، فيقولون والله ما ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يعملون. قال الله جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انظر تبين كيف كذبوا على أنفسهم فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون في هذه الدنيا. ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال الله جل وعلا وضل عنهم ما كانوا يفترون يوم القيامة. ذهب وزال عنهم افتراءهم في الدنيا وكذبهم، لأنه ختم على أفواههم ونطقت جوارحهم بما كانوا يعملون. وضل عنهم ما كانوا يفترون، كذبهم، حلفهم بين يدي الله، يذهب هذا كله يوم القيامة وينطقون بالحق. لأن في الدنيا يؤخذ الناس بظواهرهم، وفي الآخرة يحاسب الله العباد على حقائقهم، لأنه يعلم السر وأخفى. قال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ومنهم يعني من المشركين من يستمع إلى النبي، إلى قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن، كما روى الحاكم وغيره أن أبا سفيان قبل إسلامه وأبا جهل والأخنس بن شريق جاءوا إلى قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن في الليل، فجعلوا يستمعون له. فلما دنا الفجر خرجوا فالتقوا في الطريق، فعلموا أنهم كلهم جاءوا يستمعون إلى قراءته، فتعاهدوا أن لا يعودوا لئلا يفتتن بهم النساء والصبيان فيتبعون النبي. فلما جاء الليلة التي تليها أيضا جاءوا كلهم من غير معرفة، كل يظن أن صاحبه لن يأتي، فاستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما برق الفجر خرجوا فالتقوا في الطريق فتعاهدوا أن لا يفعلوا، ثم فعلوا ذلك في الليلة الثالثة فهم يستمعون القرآن لكن لم يؤمنوا به. ولهذا جاء الأخنس بن شريق إلى أبي جهل قال ما رأيك فيما يقول محمد، أكذب أو صدق؟ قال والله إنه لصدق، وما كذب محمد قط، لكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فأسقينا، فلما كنا كفرسي رهان تساوينا نحن وإياهم في المجد، قالوا منا نبي، فمن أين يكون منا نبي؟ إذن هو يؤمن ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لكنه حسده. قال الله جل وعلا ومنهم من يستمع إليك، يسمع القراءة، وجعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان وهي الأغطية، جعلنا على قلوبهم أغطية ما يصل الحق إليها، يسمعون ولكن لا يعقلون. وهذه من أعظم الخذلان، فاحرص إذا سمعت القرآن أن تتفهم وأن تفهم وتعمل بما فيه، لأن من أعرض عنه وعن العمل به ختم الله على قلبه وجعل على قلبه كنانا يكنه ويغطيه عن دخول الحق إليه، الجزاء من جنس العمل. وأما من إذا سمع القرآن هش إليه وفرح واستمع وأنصت وحرص، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وأن يفقهوه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله، وتقدير الكلام جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية لكراهة أن يفقهوه أو لأجل أن لا يفقهوه. والفقه هو الفهم، ولا ينتفع الإنسان بالكلام إلا بعد فهمه وعقله. أن يفقهوه أي كراهة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا، والوقر بالفتح هو الثقل في السمع، الصمم، الثقل في سمع الإنسان. والوقر بالكسر هو الحمل، وقر بعير يعني حمل بعير ما يحمل عليه. والمراد بالوقر هنا هو الصمم. وفي آذانهم وقرا يعني جعلنا في آذانهم صمما وثقلا لا يسمعون هذا الحق الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يرى والعياذ بالله هؤلاء كل آية وعلامة دالة على صدقك وعلى أن الذي جئت به هو الحق لا يؤمنوا بها، لأنه ليس قصدهم أن الأمر خفي عليهم، لا هم يعرفون أنك رسول الله وأن ما جئت به هو الحق، لكن منعهم من الدخول الكبر والحسد، ولهذا لن يؤمنوا ولو جئت بكل آية لن يؤمنوا. قال جل وعلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى إذا جاءوك، حتى هنا هي الابتدائية التي تقع بعد الجمل، حتى إذا جاءوك أي الكفار يجادلونك من المجادلة وهو المحاجة والمخاصمة، يقول الذين كفروا إن هذا، وإن هنا نافية بمعنى ما، يقول الكافرون إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي الأحاديث الباطلة والقصص التي سطرها الأولون، يقول هذا الذي جئت به أقاصيص الأولين، الأخبار التي سطرها المتقدمون أخبار باطلة حكايات، يقولون هذا عن القرآن، وهذا دليل على زيادة كفرهم وعنادهم. وإلا هم من أفصح الناس لغة ويعلمون أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنهم لا يريدون الإيمان. قال جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يكذبون بالقرآن ويصفونه بأنه أساطير الأولين وأخبارهم وحكاياتهم، وهم ينأون عنه بأنفسهم. ومعنى وهم ينهون عنه، ينهون غيرهم من اتباعه وعن الأخذ به، فينهون أتباعهم وينهون الناس. ولهذا كان أبو لهب يمشي وراء نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل أيام منى وأيام الحج، فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام عمه أبو لهب فقال إنه صابئ لا تصدقوه إنه كذاب. فهم ينهون عن اتباعه وينهون عن الأخذ بسنته وينأون عنه بأنفسهم، أي يتباعدون بأنفسهم عن الإيمان به، فقد جمعوا بين سيئتين، ينأون بأنفسهم عن اتباع الحق وينهون غيرهم عن اتباعه، فلا يتبعونه هم ولا يريدون أحدا أن يتبعه. وهذا هو قول الجمهور، أن معنى ينهون عنه يعني ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعن العمل وعن الإيمان به. وجاء عن ابن عباس وهو القول الثاني أن معنى ينهون عنه، قال هذه نزلت في أبي طالب وقيل في أعمام النبي العشرة أنهم ينهون الناس عن أذية محمد صلى الله عليه وسلم، ينهون الناس عن أذيته ولكن هم يتباعدون بأنفسهم عن اتباعه. قال ابن كثير والأول أظهر وهو الراجح، لأن هذا هو الذي هو المعروف عن أعمامه كما قدمت عن عمه أبي لهب، فإنهم كانوا ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه صابئ، وأيضا ينأون بأنفسهم عن اتباعه وما ضروا بذلك إلا أنفسهم. قال جل وعلا وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإن يهلكون بهذا الصنيع يوقعون في الهلاك أنفسهم في كونهم ينهون عن اتباع الحق وينأون بأنفسهم عن اتباع الحق لا يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. والشعور هو الإحساس بالشيء، وهذا من أعظم علامات الخذلان، أنهم لا يشعرون، لا يحسون أنهم بفعلهم هذا يهلكون أنفسهم، لأنهم لو أحسوا لحملهم ذلك على ترك ما يهلكهم وما يوقعهم في الهلاك. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ثم قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار. لو هنا شرطية وجوابها محذوف، تقديره لرأيت شيئا مهيلا أو لرأيت شيئا عظيما. ولو ترى إذ وقفوا، ومعنى وقفوا أي حبسوا على النار. ولو ترى هؤلاء المشركين إذا وقفوا وحبسوا على نار جهنم لرأيت شيئا عظيما، وهذا دليل على أنهم سيفعل الله بهم ذلك، وأتى بالفعل الماضي وقفوا ولم يقل يقفوا لبيان تحقق وقوع هذا الأمر، وأنه كأنه أمر قد مضى لشدة تحقق هذا الأمر ووقوعه، وهو حبسهم على النار وإيقافهم عليها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يتمنون ذلك، يقول يا ليتنا نرد إلى الدنيا، إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، ولا نكذب بآيات ربنا إذا رددنا، بل نؤمن ونتبع النبي، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من جملة المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من الحق. قال الله جل وعلا عنهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل هنا قيل إنها للإضراب الإبطالي، وقيل إنها للإضراب الانتقالي. والفرق بين بل التي للإضراب الإبطالي أن ما بعدها يكون إبطال لما قبلها، يضرب عن الكلام، يعني يغير الكلام الذي يتحدث عنه سابقا، يبطل ويضرب عنه ويؤتى بما يبطله، أو يكون الإضراب أحيانا للانتقال، يضرب عن الكلام السابق ويعرض عنه وينتقل إلى كلام جديد. قال جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا يخفون، ما كانوا يخفونه من الكفر والتكذيب، فقد كانوا يخفون الكفر والتكذيب. وقيل وهذا في أنفسهم، يعني يعلمون أن الحق من عند الله، كما مر معنا أن أبا جهل كان يظهر عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه رسول الله، يقول وما كذب محمد، بل هو صادق، وما كذب محمد قط، ولكن أطعم بنو هاشم وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وفعلوا وفعلنا، ثم لما كنا كفار سيرهان تساوينا نحن وإياهم، قالوا منا رسول، من أين يكون منا رسول نحن؟ إذن هو يعرف ذلك، وكفار قريش يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر والحسد وطاعة الشيطان. ولهذا يوم القيامة هذا الذي يخفونه عن الناس ويظهرون للناس أنهم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بدين جديد وأنه سفه أحلامهم وقطع أرحامهم وفعل وفعل، ما يقول للناس نحن كفرة بهم مكذبون لا نريد، نعلم أن ما هو عليه الحق لكن لا نريد ذلك، ما يقولون هذا. لكن يوم القيامة يبدو ويظهر هذا الذي عقدوا قلوبهم عليه، يظهر عيانا بيانا يوم تبلى السرائر. قال جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا، كما قالوا يا ليتنا نرد، لو استجاب الله لهم وردهم إلى الدنيا ماذا سيصنعون؟ لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. لو ردوا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه وأنكروا البعث والنشور، وقالوا إن هي حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين مرة أخرى. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الله بكل شيء عليم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله بكل شيء عليم، عليم بالممكن والمستحيل. بينما ذهبت بعض الفرق إلى أن الله عليم بالممكن، أما المستحيل فإن الله لا يعلمه لأنه مستحيل أن يقع، فكيف يعلمه؟ نقول هذا ضلال، بل هو عليم بالممكن والمستحيل، لو كان كيف يكون؟ ولهذا هل يمكن أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى؟ قال جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومع ذلك قال: ولو ردوا، مع أنه مستحيل، لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا قال بعض السلف يقررون هذا في كتب العقائد، يقول: والله عليم بما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو عليم بما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه بكل شيء عليم جل وعلا. ولهذا قال: ولو ردوا، مع أنهم لن يردوا مستحيل، لعادوا لما نهوا عنه، ولقالوا إنما هي حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فتبارك الله سبحان الله الذي وسع علمه كل شيء. قال جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يخبر جل وعلا عن حالهم حينما يوقفون ويحبسون بين يدي الله، لأن الجميع سيقفون بين يدي الله حفاة عراة غرلا. فلا بد للمسلم أن يتأمل في عاقبة أمره، هل وقفت مع نفسك؟ كيف سيكون حالك حينما تقف بين يدي الله، حينما توقف بين يدي الله؟ ولا بد أن توقف وأنت لا ثياب عليك، عاري ولا حذاء عليك، ستوقف هذا الموقف بين يدي الله، فماذا أعددت لهذا الموقف؟ ولهذا قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فيقول الله مقرعا موبخا لهم: أليس هذا بالحق؟ أليس هذا المعاد والحشر والجمع مرة أخرى؟ أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين؟ أليس قد بعثتم؟ وهذا على سبيل التقرير والتبكيت والتوبيخ لهم والإخزاء. أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا، بلى، وأقسموا على ذلك، لكن لا ينفعهم ذلك، ينفع اليوم قبل الموت الإيمان بالبعث والعمل لما ينجي ذلك اليوم. قالوا: بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا مس سقر، نعوذ بالله، ذوقوا العذاب. ودلنه لا عذر يقبل ذلك اليوم، لأن ذاك اليوم يوم الجزاء والحساب، العمل اليوم العمل في الدنيا. فذوقوا العذاب بما كنتم، الباء هنا للسببية، بسبب ما كنتم تكفرون. وما يجوز أن تكون مصدرية ويكون تقدير الكلام فذوقوا العذاب بسبب كفركم، ويجوز أن تكون مصدرية موصولة ويكون تقدير الكلام فذوقوا العذاب بالذي كنتم تكفرون، والأظهر أنها مصدرية، ذوقوا العذاب بسبب كفركم. نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا أعظم الخسارة. قال ابن جرير الطبري قد هلك ووكس في بيعهم الإيمان بالكفر، قد هلك ووكس الذين كفروا في بيعهم الإيمان بالكفر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والواجب أن يعتقد المسلم أن لقاء الله حق وأنه كائن ولا محالة، وهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان الستة، لا بد من الإيمان بهذا. ومن كفر به فقد كفر، من أنكره فقد كفر. ولهذا قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا أشد الخسارة نعوذ بالله، لأنهم صاروا إلى النار بدلا من الجنة، وهذا أعظم الخسار. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم الساعة، الساعة الأصل فيها مطلق الزمان، الأصل فيها الجزء من الزمان، ويطلق على القليل والكثير، ويطلق على القيامة تسمى الساعة. قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وعنده علم الساعة. إذن المراد بها هنا القيامة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي فجأة، لأن الساعة لا تأتي إلا فجأة، لا تأتيكم إلا بغتة، تفجأ الناس وتبغتهم، وعلمها يختص الله به، لا يعلم متى ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه من خزائن الغيب، مفاتيح الغيب التي اختص الله بها، فلا يدري أحد متى تقوم الساعة. ولهذا لما سأل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، لما سأل أفضل الرسل من بني آدم نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. ولهذا تأتي بغتة فجأة. قال جل وعلا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا حسرتنا، الحسرة هي الندم الشديد، ونادوا الحسرة مع أنها لا تنادى، لكن قال العلماء إنه أوقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في الحقيقة، ليدل ذلك على كثرة تحسرهم. والمعنى يا حسرتنا احضري، يا حسرتنا هلمي، كما قال سيبويه وغيره، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. التفريط هو التقصير في الشيء مع القدرة على فعله، هو التقصير في الشيء مع القدرة على فعله. إذا فرطنا فيها كانوا يقدرون على الإيمان وعلى أن يتقوا الساعة وأن يعملوا العمل الذي ينجيهم، ففرطوا في ذلك وقصروا، ولهذا لا يجدي عليهم يوم القيامة إلا التحسر، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون وفيها أي في الساعة، فرطنا في الساعة، وقيل فيها في الحياة الدنيا، وقيل فيها في الأعمال، وكل هذا حق، يعني الأقوال كلها تصب في معنى واحد، فمن فرط في الساعة لم يعمل لها قد فرط في الدنيا، في العمل الصالح في الدنيا، وقد فرط في الأعمال، وقد فرط في الآخرة. قال جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الأوزار جمع وزر، وهو الذنب، والله على كل شيء قدير. فيأتي الناس يوم القيامة يحملون آثامهم وذنوبهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فقد أورد المؤلف بعض الآثار وإن كانت لا تخلو من ضعف في أسانيدها، لكن يستأنس بذكرها. فأورد عن أبي مرزوق وهو تابعي، أورد ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي مرزوق وهو من التابعين قال ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنت نريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أو ما تعرفني؟ فيقول لا والله إلا أن الله قبح وجهك وأنت نريحك، فيقول أنا عملك الخبيث، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه، طالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك. فهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يقول الله جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ألا أداة تنبيه، وساء من أفعال الذنب، أي ألا قبح ما يزرون وساء ما يعملون من الأعمال والأوزار التي هي معصية الله جل وعلا، أو التي هي معصية لله جل وعلا. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني ما الحياة الدنيا في الغالب، في غالب الحياة، إلا لهو ولعب. واللهو كل، يقول المفسرون، كل عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة، بل غايته إراحة البال وتقصير الوقت. لعب يريد به يريح باله، يقصر الوقت، هذا هو الغالب في الحياة. ولعب، واللعب، نعم، هذا اللعب. وله، اللهو هو ما يشغل الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب في الاشتغال به عقله، كذلك هذا هو اللهو. الحقيقة أن الدنيا كلها غالبها لعب ولهو، فلا ينبغي الإنسان أن يجعل هذه التي هي لعب ولهو يجعلها هي همه وهي غايته ويتمسك بها ويعمل من أجلها. والله يقول عنها هذا، قال جل وعلا وللدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة مقابل الدنيا، الدار الآخرة خير للذين يتقون، لأن لهم نعيم الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وللدار الآخرة خير، لكن لمن؟ للذين يتقون، يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأما الذين لا يتقون الله فالدار الآخرة ليست خيرا لهم بل شر عليهم. ولهذا يقول الكافر ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. والمؤمن يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال جل وعلا أفلا تعقلون، العقل الفهم، ألا تفهمون وتعقلون هذا الأمر وتعملون لما ينجيكم فتتركون الدنيا ولا تتمسكون بها ولا تجعلون همكم وتعملون الآخرة حتى تنجوا بين يدي الله؟ ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل حفظ القرآن بدون فهمه والعمل به أولى، أو العمل به وفهمه كافية؟ الأولى الأفضل والأكمل أن يحفظ ويعقل ويفهم، يحفظه ويفهمه. والحفظ نعمة عظيمة يا أخي، ليس دائما معك مصحف، ليس دائما سيبقى معك البصر، قد يتقدم فيه العمر يضعف بصره ما يستطيع يقرأ. فاجتهد في حفظ القرآن مع تدبر معانيه، فهذا خير وأعظم أجرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة في صباح يوم الجمعة؟ نعم، إذا كان غسل الجنابة بعد طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة يجزي عن غسل الجمعة، ولو نواهما جميعا فهو أفضل وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أمس أن الصورة مكية، فلماذا خاطب الله عز وجل أهل الكتاب في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أهل؟ لا مانع أنه جاء ذكر أهل الكتاب في السورة المكية قليلا، ولكن أفاض في السورة المدنية، أفاض في ذكرهم، مع أنه حتى أيضا ذكر المنافقين في السورة المكية لكن قليلا جدا. فقد جاء في السورة المكية ذكر أهل الكتاب وذكر المنافقين على قلة، وأما في المدينة السورة المدنية فقد أفاض في ذلك وأكثر. نعم، لا مانع إن شاء الله. فهل كان هناك في مكة أهل الكتاب؟ لا، لكن كانوا يعرفونهم لما جاءوهم أهل الكتاب، ذهبوا إلى أهل مكة قالوا أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد، فحصل شيء وأهل مكة يعرفون أهل الكتاب. إيه، لكن جاء ذكرهم قليلا، إنما لما وصل المدينة ودعاهم إلى الإيمان وكفروا هناك فاض القرآن في ذكرهم وذكر مخازيهم. نعم، انتهت الأسئلة والله أعلم. هناك الحقيقة مسألة، وهي مسألة الإخوة، بعض الإخوة يقوم بالتصوير داخل المسجد النبوي في جواله. أقول يا أخي لا خير في التصوير، ما الذي تستفيده أنت من هذا التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح مشكل، وإن كان التصوير الجوال الأظهر أنه لا يحرم، لكن ينتهي إلى ماذا؟ يؤول أمره إلى ماذا؟ يؤول أمره يأخذ صورة ويضعها تذكار في بيته مثلا أو يتذكر بها، فمتى ما صورت الصورة ووضعت بارزة دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.